inilah dia penampilan dari Jambia Group Asamurat dari Pulau Madura. Atas waktu dan tempat kami aturkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. ما رأيت من ذي لبمة في حلة حمراء في حلة حمراء أحسن من رسول الله مكملة في أوصافي ما خلق الله قبله ولا بعده مثله صلى على محمد. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور وأنادي يا

الخطايا يا الله والذنوب الموبقات يا الله ربي فاغفر لي ربي فاغفر لي يا الله في بركة الهادي محمد يا الله يا الله البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله.